الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة في مادة الدخيل في التفسير للفرقة الرابعة قسم الحديث. وصلنا طبعا احنا في الكتاب المقرر من قبل الجامعة في صفحة 118. العنوان يقول: استمرار هذا اللون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا اللون اللي هو الذي يقع، الدخيل الذي يقع عن طريق الخطأ أو الخلل الغير مقصود، الذي لا يكون عن سوء نية أو سوء قصد، وإنما هو عن طريق السلامة في القصد واجتهاده، لكن صاحبه أخطأ. وقد قلنا إن هذا الأمر قد وقع من الصحابة، فهو استمر هذا اللون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وفي أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. من ضمن الأمثلة المذكورة على ذلك رواية الصحابي الجليل قدامة بن مضعون رضي الله عنه وارضاه في قصة شربه للخمر، واستدلاله على ذلك، على إباحة شربه للخمر، بقوله: لو شربته ما كان لكم أن تحدوني. لما قال لعمر لما، قال قدامة: قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا على الصالحات ثم اتقوا، إلى آخر الآيات. فهو يستدل رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه رد عليه بقوله: أخطأت التأويل، أنت إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. هذا نوع من أنواع الدخيل، وقد أتى هذا النوع عن سوء قصد، يعني ليس عن غرض أنه مثلا يسيء إلى القرآن أو يتهم القرآن باتهامات شنيعة وأنه ليس من عند الله وما إلى ذلك. وهذا النوع نكرر ونقول أنه نادر جدا في الوقوع، لا يكاد كما قال الشيخ يبلغ أصابع يد واحدة. طيب، كذلك من ضمن الردود على هذه الرواية اللي هو في شرب الخمر، ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ لما نزلت تحريم الخمر، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني الصحابة رضي الله عنه بيسألوا عن الصحابة الذين ماتوا وقد كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، ما حالهم؟ فكيف فالآية نزلت بسبب ذلك، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم ذنب أو ليس عليهم وزر. كذلك حتى مثلها زي ما احنا عارفين في قصة تحويل القبلة إلى بيت المقدس، في ناس كانت تصلي إلى بيت المقدس وحولت القبلة إلى البيت الحرام، فالقرآن حتى قال فيها: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى جهة، أو صلاة من كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك، وما كان الله ليضيع، أجرهم ثابت وصلاتهم صحيحة. فهؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر قبل نزول التحريم، الآية قصدت هؤلاء. طيب، شيوع الدخيل بكافة صنوفه، بكافة صنوف اللي هي يقصد بها الشيخ طبعا، سواء كان بالمأثور أو بالرأي أو غيره. يعني طبعا أهم شيء في هذا الموضوع في شيوع الدخيل أو يعني كثرته، إنما جاء بعد الخلفاء الراشدين في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، وأيضا أوائل سيدنا علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك، عندما كثرت الفتن وانقسم المسلمون إلى خوارج وشيعة ومرجئة وقدرية، كثرت قبل شيوع الدخيل وانتشر وزاد الحد، زاد عن حده، ودخلت في التفسير بقى إيه كافة صنوف الدخيل، سواء دخيل بالمأسور أو دخيل بالرأي أو دخيل اللي ينتج عن مثلا حدة في الغضب أو مغالطة أو تعصب للرأي أو يعني أنواع كثيرة ظهرت، حتى من ضمن أنواع سياسية كما روي في قصة مروان بن الحكم عندما كان يدعي أن قوله تبارك وتعالى والذي قال لولديه أفل لكما الآية الكريمة في سورة الأحقاف أنها نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. طبعا دعوة باطلة الذي دفع إليها إنما هو التعصب السياسي عندما كان يريدون تولية يزيد ابن معاوية ابن رضي الله عنه يعني بعد أبيه معاوية رضي الله عنه. فطبعا هذه الرواية ليست صحيحة ولم تنزل الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر، وإنما هي عامة في الكل، ليست خاصة بعبد الرحمن رضي الله عنه. هذا بالإضافة إلى أن أهل العلم يقولون أن في تلك الفترة أصلا السورة دي كانت مكية، ولم يكن عبد الرحمن بن أبي بكر أصلا أسلم في تلك الفترة، وإنما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فالقول بأن الآية هذه نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ليست المقصد. يا شباب، أن شيوع الدخيل وانتشاره وكثرته جاءت في أواخر أيام سيدنا علي بن أبي طالب في فتنة التحكيم وانقسام الأمة إلى فرق وشيعة وأحزاب، فكثرت بقل هذه الأمور. طيب، بعضهم كان يتعصب للمذهب، انتشر بعدها كذلك بفترة يعني أكثر من ذلك حتى، وبعضهم كان يتعصب للجنس، وبعضهم يتعصب للدولة بعينها، وينسبون حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي لم يقولها، ظهر حتى فكرة الأحاديث الموضوعة. وبعضهم كان يعني قلة العمل العلم أو اختلال شروط الاجتهاد أو أكثرها في أدى إلى هذا الأمر، يعني لم تتوفر فيه شروط التفسير، لم تتوفر فيه الآليات بتاعت التخصص، فهذا أدى إلى وقوعه في بعض الأخطاء، بعض الخلل. المهم أن بعضهم كذلك الزهد الزائد عن الحد الذي يدفع إليه الجهل وعدم العلم والورع اللي هو غير مبرر يعني غير شرعي، كان يدفع بعض الناس إلى الوضع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في قصة الترغيف في فضائل القرآن الكريم، حديث الترغيف في فضائل القرآن سورة سورة، الذي وضعه طبعا كان من الزهاد ويحسب أنه يبتغي الأجر، يعني وضعه حسبة لوجه الله. يقول لك عندما رأى الناس قد اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة واشتغلوا عن القرآن، فوضع هذه الأحاديث ونسبها النبي صلى الله عليه وسلم حسبة. طبعا هذا كلام باطل، حتى كانوا بيفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتوقعه من النار، يقول لا نحن لم نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نحن كذبنا له. طبعا فلسفة باطلة وتحليل خطأ، الكذب هو الكذب على كل الأحوال، فيش حاجة، لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكذب له. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصدوا لما كان يقع من خلل، وحتى في القصة التي ذكرناها قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه في نزول والذي قال ولديه في، نعرف عندما ندرس الرواية نعرف أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ممن رد على هذا الكلام وعلى هذه الرواية، وأنها لم تنزل في أخيها رضي الله عنه وارضاه. طيب، فالصحابة تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقفون بالمرصاد لكل ما يحدث من أقاويل أو من افتراءات أو من اختراعات أو من تفاسير مختلقة غير صحيحة للقرآن الكريم. طيب، وحتى كانوا يستوثقون في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبتون من العدالة ومن سلامة المنقول أو المروي، والروايات عندكم كتخصص حديث طبعا معروفة، يعني منزلة الصحابة وجهودهم المباركة في التصدي للكذابين وما إلى ذلك، حتى بعضهم كان يستحلف أخاه على ما قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني لم أستحلفك تهمة لك ولكني أردت أن أتثبت. ويمكن نتذكر كذلك حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ما ندري أصدقت أم كذبت وحفظت أم نسيت. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون الدقة في الروايات وفي المحافظة على السنن، وكذلك بالنسبة لتفسير القرآن الكريم. طيب ننتقل بعد ذلك في صفحة 131 إلى الأمر الأول اللي هو شرط من يتصدى لتفسير القرآن. ما هو السبب في وقوع الدخيل، في شيوع الدخيل، في انتشار الدخيل؟ سبب أساسي طبعا وليس هو السبب الوحيد، عدم توفر الشروط التي لابد منها في المفسر. واحد غير متخصص، غير مؤهل لأن يفسر القرآن الكريم، بالتالي لابد أن يقع في الخلل أيا كان هذا الخلل، بقى عن قصد، عن غير قصد، عن عدم خبرة بالروايات، عن عدم خبرة بالأمور الفقهية، عن عدم خبرة بالعلم القراءات، باللغة العربية، يعني أشياء كثيرة. عدم توفر الشروط التي تؤهل الإنسان لتفسير القرآن الكريم يؤدي إلى الوقوع في هذا الإيه، في هذا الخلل. وفعلا حتى قديما قالوا من تحدث في غير فنه فقد أتى بالعجائب. طيب الشيخ هنا قال إن هناك قواعد كلية يترتب عليها على عدم إتقانها طبعا إيه، وقوع الدخيل، ده شيء لا مفر منه. من ضمن الشروط اللي تكلم عنها الشيخ بيقول اللي سماها شرط الصلاحية. إيه شرط الصلاحية؟ قول أن تتحقق للمفسر جملة من الصفات التي تؤهله لأن يتصدى لمثل هذا الأمر الجلل. ده قال عليه شرط الصلاحية، صحة الاعتقاد، لزوم سنة الدين، يعني حتى لا يكون كالباطنية وغلة الرافضة ويقع في الانحرافات وفي الفرق الضالة والمضلة. ومن ضمن الأشياء التي حاول الشيخ يركز عليها وأطال أنفاسه ووسع جدا مسألة عقائد أهل السنة أو العقائد عموما، يعني الخلل في العقيدة سبب رئيسي من الأسباب التي توقع الإنسان في التفسير الخطأ أو في التعصب لفرقته التي ينتمي إليها. ولذلك حتى يعني الشيخ هنا في صفحة 133 وما بعدها، يعني في صفحات طويلة يمكن عشرات الصفحات إلى أن صفحة 100، يعني بعدها بصفحات كثيرة أتكلم عن حتى العقائد وإن هي سبب رئيسي في وقوع الخلل في تفسير القرآن الكريم وانقسام المسلمين إلى مثلا مجسمة وإلى مشبهة وإلى أشاعرة وما تريدية وإلى معتزلة وإلى باطنية وإلى روافض وإلى وإلى. كل هذه طبعا يعني أمور أدت إلى عدم التفسير الصحيح، إلى وقوع الدخيل في التفسير. فالشيخ هنا بيقول يعني عقائد أهل السنة، ونقل عن كتاب الفرق بين الفرق جملة من النصوص، بيقول يعني لابد من توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة صفاته وحكمته وأبواب النبوة والحشر والنشر وسؤال الملكين والإقرار بالحوض والميزان، ده شيء أساسي تكلم عنه الشيخ. وكذلك يتكلم على العلم بأن العالم هذا حادث، وأركان كثيرة ذكرها الشيخ حوالي تقريبا 15 ركن، معرفة صانع العالم، صفاته، أسماؤه، ده كله كلام منقول طبعا عن كتاب الفرق بين الفرق، لكن هذا خلاصه. بيقول كذلك ويجب أن يكون اعتماد المفسر على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم وعن من عصرهم، ده شيء أساسي حتى يسير على الطريق الصحيح الذي لا خلل فيه. يتكلم برضه كذلك عن الشروط اللي لابد إن هي تتوفر اللي من ناحية اللغة، اللغة العربية، لابد إن الإنسان يكون عنده لغة عربية، النحو، التصريف، علوم البلاغة الثلاثة اللي هي المعاني والبيان والبديع، حتى يظهر له جمال اللفظ القرآني ووجه الإعجاز. كذلك علم الاشتقاق، هذه الأمور، علم القراءات، علم أصول الدين، أصول الفقه، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الأحاديث وبخاصة الأحاديث اللي خاصة بالتفسير، يعني بتفسير القرآن الكريم. وفيه كذلك إلى أن نوصل إلى الخامس عشر اللي هو علم الموهبة، علم الموهبة اللي هو رب العباد سبحانه وتعالى يهب لبعض الناس إن هم يعني من خلال الآليات التي يعطيها له إن هو يستطيع أن يفسر التفسير الصحيح للقرآن الكريم. طيب في صفحة 141 قال لك تنبيه مهم في هذا المقام اللي هو هذه الشروط اللي ذكرها الكثيرة وموجودة عندكم في مادة مناهج المفسرين لعلكم درستوها قبل ذلك، بيقول هي المقصود بها تحقيق أعلى مراتب التفسير، يعني توفر هذه الشروط يوصلنا إلى المرتبة العليا من تفسير القرآن الكريم. لكن المعاني العامة التي يستشعر الإنسان منها عظمة المولى عز وجل والتي يفهمها المسلم عند إطلاق اللفظ الكريم، ده قدر مشترك بين الجميع. يعني الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كل واحد مسلم يعرف إن هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالصيام. لا، لكن الأشياء الدقيقة واللغويات والتحليل والتفصيل والشرح هذا طبعا هو اللي نقصد به المرتبة العليا. لكن ليس معنى ذلك إن هذه الأمور بتمنع الإنسان العادي من إنه هو يحاول أن يفهم ما جاء عن الله تبارك وتعالى، لأن هذه متيسرة لكل أحد كما قال الشيخ وكما قال القرآن قبل ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب كذلك من ضمن الأشياء اللي يتكلم عنها الشيخ ثانيها أولها طبعا هي يا شباب اللي كانت معانا في صفحة إيه، في صفحة 131 دي أولها، صفحة 131 ثانيها اللي هي الأساليب دي اللي هي في صفحة 143. الأساليب لابد يعني الإنسان يمارس البلاغة ويزاولها ويقف عند هذه التفصيلات والأشياء، تقديم التأخير، الإطناب، الإيجاز، يعني الأشياء المتعلقة بعلوم البلاغة. علم أحوال البشر، نعم كذلك، يعني طبائع البشر، عادات البشر، حياتهم التي يعيشون، المجتمع كيف كان وأحواله واقتصاده وكل ما يتعلق به. العلم رابعها العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن الكريم. طيب خامسها العلم بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن القرآن نزل يخاطب هؤلاء ويتعامل مع هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ده بالنسبة للإيه لهذا الموضوع. طبعا الشيخ بعد كده اتكلم عن اتكلم عن إيه، عن التفاصيل الخاصة بالوقوع في في في إن الناس المشبهة يعني يضعون أحاديث ليؤيدوا مذهبهم في التشبيه، مثلا من ضمنها الحديث المكذوب الغير صحيح إن الله ينزل في كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا في 600,000 ملك فيجلس على كرسي من نور وبين يديه لوح من ياقوتة حمراء فيها أسماء من يثبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل كلام طبعا غير صحيح. الذي دفع إليه هو التعصب الأعمى لمذهب هؤلاء. وفي المقابل نفات التشبيه، نفات التشبيه يروجون أسلحتهم للأسف الشديد أحيانا بأحاديث ليست صحيحة، من ضمنها يعني الحديث اللي هو غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزول الله تعالى إلى الشيء إقباله عليه من غير نزول. ده طبعا صاحب تنزيه الشريعة وغيره لما تحدث عنه كلهم قالوا إنه هو حديث إيه غير صحيح، إسناده مظلم ومتنه مختلق. طيب المهم إن الناحية العقائدية أو عدم سلامة الناحية العقائدية أدى إلى الكثير والكثير والكثير من هذا الموضوع. لذلك الشيخ زي ما قلنا أطال أنفاسه في تحديدا حتى الصفات الخبرية، إيه المقصود بها اللي هي الكلام عن يد الله تبارك وتعالى، يد الله فوق أيديهم، والسماء بنيناها بأيد وقالت اليهود يد الله مغلولة وجاء ربك الرحمن عرش استوى، كل شيء هالك إلا وجه، الحديث عن الوجه واليدين والأشياء التي تتعلق بذات المولى عز وجل. هذه هي الآيات حتى تحدث عنها الشيخ باستفاضة شديدة، وذكر اختلافات الأشاعرة والماتريدية والفرق حول هذا الموضوع حتى توصل إلى نتيجة طيبة. هنا موجودة في الكتاب في صفحة صفحة 173 في الكتاب المقرر، قال: والذي نراه اللائق بعوام الخلق ألا يخاض بهم في هذه التأويلات، بل تنزع عن عقائدهم كل ما يجب التشبيه. أهم شيء يعني إن المولى عز وجل لا يشبه خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، ويدل على الحدوث، ما يجب التشبيه يدل على الحدوث، وتحقق عندهم أنه سبحانه وتعالى موجود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات التي تتعلق بيد الله أو تتعلق باستوائه سبحانه وتعالى أو تتعلق بكيفية مجيئه أو بتتعلق بوجهه أو هذه الأشياء، إذا سألوا عن معاني هذه الأشياء زجروا عنها، وقيل ليس هذا بعشكم، ليس هذا بعشكم. نحن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة يكون حديثنا في صفحة 179 إن شاء الله تبارك وتعالى، عن حديث التفصيل عن سنة الدخيل. أسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.